عظيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد مرت بنا آيات تقرر توحيد الألوهية بناء على استقرار توحيد الربوبية في نفوس الناس، ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك أن الله جل وعلا قد أرسل لكل أمة رسولا يدعوهم إلى التوحيد ويبين لهم كيفية العبادة، وأن من يحيد عن ذلك أو يخالف فيه فإنه ينبغي أن لا يكون مؤثرا في استمرار الداعي للحق في دعوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. يقول ابن جرير رحمه الله: يعني لكل أمة نبي منسكا. وأصل المنسك في كلام العرب هو الموضع الذي يعتاد الإنسان ويتردد إليه إما لخير أو لشر، ولهذا سميت مناسك الحج بذلك لترداد الناس إليها وعكوفهم عليها. فقوله جل وعلا لكل أمة جعلنا منسكا، أي جعلنا طريقة أو مكانا يتعبدون فيه. وإن كانت جميع الشرائع تتفق في العقيدة وهي عبادة الله وحده، إلا أن كيفية التعبد لله قد تختلف من أمة لأخرى. فعلى سبيل المثال، الصلوات الخمس هذه خاصة من شريعتنا، وإن كانت الصلاة موجودة في كل الشرائع السابقة، لكن حقيقتها وكيفيتها تختلف من أمة لأخرى. وما ذكره ابن جرير قد يقصد به المعنى اللغوي، وهو أن لكل أمة منهجا تتعبد به، وإن كان مخالفا لهدي الأنبياء كما يعمله المشركون الذين يتخذون الأصنام آلهة ويعبدونها مضاهاة لعبادة أهل التوحيد لله جل وعلا. ولهذا قال: فلا ينازعنك في الأمر، أي أن أمرهم لا يشكل عليك ولا يسبب لك حرجا أنهم لا يتبعوك ولا يتابعوا ما جئت به من القرآن، ويصرون على ما هم عليه من عبادة غير الله، فهم يتنسكون ويتعبدون بطرق مخالفة لما جئت به، وهذا لا يقلل من شأنك ولا من شأن ما أتيت به من دعوة التوحيد وكيفية العبادة. ولهذا قال جل وعلا: فلا ينازعنك في الأمر، أي الأمر الذي تحملته مما أنزل الله تعالى عليك من القرآن ومما أوحاه إليك من النبوة، فقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ومثله معه. وادعو إلى ربك، أي لتكن دعوتك، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ومن كان على منهجه، ادعو إلى ربك، أي ادعو إلى التوحيد كما جاء في قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالإنسان يدعو إلى الله جل وعلا، لا يدعو إلى عصبية ولا قبلية ولا إلى وثنية ولا إلى غيرها من الشعارات أو الأمور التي يلجأ إليها الناس بالمفاخرة أو بالانضمام إليها وجعلها هي محل التأليف أو الفرقة يوالون أو يعادون عليها، كالدعوة إلى الحزبية ونحو ذلك. فالدعوة يجب أن تكون لله جل وعلا، لا إلى فلان ولا إلى علان، والولاء والبراء إنما يكون على مقدار الاتباع لهذا الدين، لا على الأهواء أو ما يدعو إليه بعض الناس في زمننا هذا يوالون ويعادون على انتمائك لحزبهم أو بعدك عنه ولو كنت من أصلح الناس وأفضل الناس. فقد يكون الإنسان صالحا تقيا ورعا لكنه يكره لأنه لم ينضم إلى حزبهم، وهذا من الخطأ، وهذا من الخلل في معنى التعبد لله. فالله جل وعلا يقول: ادعو إلى ربك فقط، لا تدعو إلى غيره، ادعو إلى ربك، إلى توحيد الله، إلى إخلاص العبادة لله، إلى حسن الاتباع لك فيما جاءك من عند الله جل وعلا. إنك لعلى هدى مستقيم، وهذا تزكية للنبي صلى الله عليه وسلم وشهادة له بأن ما جاء به هو الحق، وأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا قال جل وعلا: إنك لعلى هدى مستقيم، أي أنك تسير في طريق الهداية الذي لا اعوجاج فيه، تسير على المنهج الصحيح. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالإنسان يجب عليه أن يتبع هذا الرسول النبي الأمي الذي بعثه الله جل وعلا هادي ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، داعيا إلى إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. لم يدعو إلى عصبية ولا قومية ولا غيرها، وإنما دعا إلى أن يكون الناس عبادا عبادا لله، عبادا لله تعالى وحده لا شريك له. فلهذا زكاه الله جل وعلا وقال: إنك لعلى هدى مستقيم. ثم نبه المولى جل وعلا بقوله: وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، يعني إذا أنه إن برى للخصام والنزاع بالباطن لقصد تضييع الموضوع الذي تتحدث به ولا يريد الوصول إلى الحقيقة وإنما يريد أن يجادل بالباطل، الأخفاء يكون ردك عليهم بأن تقول الله أعلم بما تعملون، فجدالكم هذا لا يغني عن الحق شيئا ولا يغير الحق إلى باطل والباطل إلى حق. والله تعالى الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم أعلم بقصدكم وفعلكم، وإن تظاهرتم بإظهار الحقيقة بالجدال إلا أنكم قد اكتشف الله تعالى ما في صدوركم وطلع عليه ويعرف ما تكنه الضمائر وما تخفيه الصدور، فالله مطلع على حقائق مقاصدكم وعلى واقع أعمالكم. وإن أظهرتم أنكم تدافعون عن الحق أو تريدون حقا فإن الحقيقة أنكم أهل باطل، ولهذا فإن الله جل وعلا يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم ويقول لو أن كما وقع ذلك أحدا من هؤلاء المشركين قام بالجدال والنقاش والحجج والمغالطة والتلاعب بالحقائق، فقل لهم إن الله تعالى يعلم بحقائقكم ويعرف ما تكنه ضمائركم وما تخفيه صدوركم. وهذا تنبيه إلى أن هؤلاء كانوا يجادلون وهم لا يريدون الحقيقة ولا يريدون الوصول إلى الحق، وإنما يريدون تضييع الوقت وإفشال الدعوة، ولكن الله تعالى طمأن نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه على الحق وأنه على هدى مستقيم. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. قبل هذا ذكر ابن كثير استدلال بآيات تؤيد المعنى السابق في قوله تعالى فقل الله أعلم بما تعملون، فذكر قوله جل وعلا وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. فالله جل وعلا يوحي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بما يرد به على هؤلاء المغالطين المكذبين لدعوة التوحيد، وإن كذبوك فقل أي قل لهم لي عملي ولكم عملكم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ويعمل بالتوحيد ويدعو إلى الله على بصيرة وعمله له، وهؤلاء الذين يجادلون ويغالطون عملهم سيكون لهم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ولهذا قال هنا لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، فلا نلتقي لأن الإسلام غير كفر. وهذا رد على هؤلاء الذين يطمئنون لتقارب الأديان، فالتقارب لا يكون إلا بأن يتنازل أهل الإسلام عن بعض الإسلام ويأخذون بعض الكفر، ويتنازل الكفار عن بعض الكفر ويأخذون بعض مسائل الإسلام، هذا التقارب. وهذا لا يتفق مع هذا الدين، فالدين الإسلامي وحدة متكاملة، لا يصح أن الإنسان يأخذ جزءا ويترك جزءا، بل لا بد أن يأخذ الإيمان كاملا. وكان المشركون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم نعبد إلهك أول النهار وتعبد إلهنا آلهتنا آخر النهار، هذا من باب التقارب. والله تعالى قال لنبيه أن يقول لهؤلاء لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، فلا يلتقي الإسلام والكفر. ولا يمكن أن يكون الإسلام مسلما كافرا، إما أن يكون مسلم وإما أن يكون كافرا، ولا توسط بينهما ولا حل وسط بينهما. فلينتبه لهذا كثير من الذين تنطلي عليهم هذه الحقائق. أما التعامل مع الكافر فإن الله جل وعلا نظم العلاقة في التجارة وفي غيرها، وليس هذا مبنيا على أن تتنازل عن شيء من دينك. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، لكن لا يجوز للإنسان أن يداهن في سبيل عقيدته وإيمانه. وقوله جل وعلا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم، أي أن الله جل وعلا أعلم بما يتفوه به الكفار وما يقولونه من السخرية بالإسلام وأهله. والله جل وعلا يكفي أن يشهد على هؤلاء، كفى به شهيدا بيني وبينكم. ولهذا قال الله جل وعلا الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. الله جل وعلا يحكم بينكم، أي بين النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من جهة والكفار من جهة أخرى. فالله تبارك وتعالى يفصل بينهم ويظهر من المحق ومن المبطل. والذين آمنوا في جنات ونعيم، إن الأبرار لفي نعيم وإن الكفار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. فلا يستوي هؤلاء وهؤلاء، والله جل وعلا يحكم بالعدل، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون من أمر التوحيد. فهؤلاء يخالفون ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وما يدعو إليه أهل الإيمان من توحيد الله جل وعلا والالتزام بشرعه والبعد عما حرم. والكفار يغالطون في هذا وينكرون على من ينكر عليهم. وإذا قال لهم أحد لا تعبدوا القبور، لا تدعوا أصحاب القبور، قالوا لا أنت لا تحب الصالحين. إذا قال لهم أحد لا تدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا أنت لا تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه من الصور التي يختلف فيها الناس. فالذي يدعو إلى توحيد الله يقال هذا لا يحب أهل الخير، والذي يشرك بالله يعبد الصالحين مع الله ويجعلهم آلياء أو يجعل النبي صلى الله عليه وسلم أو يجعل فلان وعلان آلهة، هذا يقال هو الذي يحب أهل الخير ويحب أهل الصلاح. ولهذا انتشار الوثنية وانتشار الشرك بين الناس لا يكون بشكل مصادمة، وإنما يأتي دعاته إلى الناس بطريقة تظهر للناس أنهم يحبون أهل الصلاح. ومحبة أهل الصلاح موجودة عند جميع أهل الإيمان، لكن المحبة لا تصل إلى العبادة، لأن أحب الناس إلينا هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يعلمنا أن نعبده، بل هو الذي جاء يحذرنا من أن نتخذه معبودا أو نعبد غيره. فلا أحد يعبد غير الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإنها تدل على أنه لا معبود، لا أحد يستحق أن يعبد إلا إله واحد هو الله جل وعلا، وغيره لا يستحق مهما كانت منزلته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا سيد ولا شجر ولا صنم ولا غيرها، فكل هذه مخلوقة ولا حق لها في الإلهية، فالله تبارك وتعالى هو المستحق للعبادة دون سواه، فالله تعالى يحكم بين الناس. وقد جاء قوله تعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. فلذلك فادع، هذا توجيه للرسول عليه الصلاة والسلام، ادعو إلى التوحيد واستقم على التوحيد، استقم كما أمرت. بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر بتوحيد الله والاستقامة على هذا التوحيد. وكذلك يجب أن يكون أتباعه، لأن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يسيرون على منهجه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال جل وعلا: ولا تتبع أهواءهم، أي لا تتبع أهواء المبطلين، أهواء أهل الأهواء الذين يدعون إلى غير الله، يدعون إلى عبادة غير الله، أو يدعون إلى التحاكم لغير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يحللون ويحرمون بمقتضى الشهوة والهوى ونحو ذلك من الأمور. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، فالإيمان بالكتب ركن من أركان الإيمان، لا بد لكل مسلم حتى يكون مسلما ومؤمنا أن يؤمن بالكتب، أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أركان ستة للإيمان لا بد أن تتحقق فيك حتى تكون مؤمنا. فلو أن إنسانا أنكر التوراة أو أنكر الإنجيل أو أنكر صحف إبراهيم وموسى فإنه بهذا يكفر ولا يعتبر مسلما، لأن هذا مما يستلزمه أن تكون مؤمنا بالقرآن ومؤمنا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. بعد هذا يذكر الله جل وعلا كمال علمه بخلقه وأنه محيط بما في السماوات وما في الأرض فلا يغيب عنه شيء ولا يتخفى عليه خافية مهما صغرت واختفت. يقول جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمقصود أمته، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ذلك. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء، أي ما فيه من كائنات أوجدها الله تعالى وخلقها، وكذلك ما يكون في الأرض من كائنات حية أو جمادات أو نباتات أو حشرات أو غيرها، فالله تعالى يعلم ذلك كله، يعلم دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. وقد جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، كما جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن، اكتب ما هو كائن، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فالله تبارك وتعالى هو الذي خلق الأشياء وقدرها، خلق فسوى وقدر فهدى، وكل شيء يوجد في هذا الكون إنما هو بأمره وعلمه واطلاعه وإرادته ومشيئته. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهذا تنبيه إلى أن الإنسان يعرف موقعه في هذه الدنيا، إذا أنه آمن بأن الله تعالى هو المدبر لهذا الكون والخالق له، وهو الذي قدر لكل شيء أجله، وهو الذي يطلع على كل صغيرة وكبيرة، وهو الذي يسير الأكوان ويدبر الكائنات، فهذا يدعوه إلى أن يتأدب مع الله وأن يعلم أنه مخلوق صغير وحقير. الله تعالى خلق السماوات والأراضين وما فيهن ومن فيهن، وأنت يا فلان لا تساوي ذرة من هذه الذرات الموجودة في هذا الفلك. قبلك أعداد هائلة من البشر وغيرها، سيأتي بعدك كذلك، فلا تظن أنك ذكي تستطيع أن تعترض على أمر الله وقدره وتجهل غيرك. نسمع أحيانا من بعض الناس في كتاباتهم أو في وسائل إعلامهم أنهم يعترضون على بعض الأمور التي هي من مقررات الشريعة ومن المعلومة بالدين بالضرورة، ويسوغون لأنفسهم التخطئة ويجعلون لأنفسهم حقا في الاعتراض على حكم الله. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على كمال الجهل فيهم. ولهذا يقول الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الإنسان، وهو الذي يعرف ما يصلحه ويعرف ما يحقق له السعادة ويوقعه في التعاسة، ولهذا شرع له من النظم ما يصلح حاله ويجنبه الاضطراب والفوضى. فإذا جاء إنسان يعترض على هذا الحكم فإن هذا دليل على جهله المطلق، وإلا فأنت من أنت وما حجمك وما مقدارك وما قوتك وما حولك أن تعترض على الله الذي بيده ملكوت كل شيء، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه. فما نسمعه من هؤلاء لو سئل أحدهم، لو أصبت بزكام أو صار عندك ألم في طرف أظافرك، لو زدت عند تقليم أظافرك شيئا يسيرا واحد ملي في تقليم أظافرك لتعلمت وصحت ونحت، فمن أنت يا مسكين حتى أنك تجعل لنفسك حكما على الله الخالق المدبر لهذا الكون فهذا دليل على كمال الجهل في مثل هؤلاء، وعلى أن الإنسان ظلوم وجهود. وإلا فالعقلاء الذين يتأملون في هذا الكون يعلمون أن هذا الكون عظيم، وأن خالقه وموجده أعظم، ولهذا سمى الله جل وعلا نفسه بالعظيم، وأمرنا بأن نسبحه بعظمته عندما نركع له، نركع تعظيما لله ونقول سبحان ربي العظيم. نعم، سبحان ربي العظيم، هذا العظيم الذي يرى أخطاءنا ويسمع أغلاطنا في كلامنا ويحلم علينا ويؤخر عقابنا، إنه لعظيم وإنه لرحيم وإنه لرؤوف وإنه لطيف جل وعلا. فإذا أن الإنسان رأى بعض الناس يتطاولون على الإسلام، سواء كان نبيا أو حكما شرعيا، أو بعضهم يتطاول على المولى جل وعلا ثم يراه سليما